بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا قد وصلنا في الأسبوع الماضي إلى أحكام القصر، قصر الصلاة، والقصر سبق أن تحدثنا عنه في كثير من المناسبات، لكن يحتاج الكلام عنه دائما كثيرا. أهم مسألة في القصر هي التفريق بين الأصل والرخصة. فالأصل في السفر هو السفر، هو القصر في سفر الخوف في الغزو في سبيل الله، هذا هو الأصل في القرآن وفي السنة. قال تعالى: وإذا ضربتم في سبيل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا من حيث الأصل، فيعتبر القصر في الأساس هو نوع من صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف تقصر من عدد ركعاتها ويقصر من أركانها ويقصر، حتى جاء معنا في أبي داود أنها قد تصل إلى ركعة واحدة، بل أحيانا تصل إلى التكبير، تكبير فقط إذا كان في حال مسايفة وما يستطيع الصلاة ويخاف خروج الوقت. فقصر الصلاة من حيث الأصل هو تبع لصلاة الخوف، هذا أول ما بدأ. ثم بعد ذلك أول حديث سيأتينا الآن، حديث عمر بن الخطاب، أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف نقصر في الأمن مع أن الله عز وجل ما أباح لنا القصر إلا في الخوف، فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، واقبلوا صدقته. وبهذا نستفيد أن أحكام القصر، قصر الخوف، تختلف عن أحكام قصر الأمن، يعني في بعض الأشياء، وأهمها المدة، فإن قصر الخوف لا مدة له. وكل الآثار اللي جاءت عن الصحابة أنهم قصروا 6 أشهر أو 2 سنين أو سنة، كلها كانت في سبيل الله في الخوف، ولا يقاس عليه الأمن. وهذا هو موطن الاضطراب اللي حدث عند كثير من الناس، أنهم رأوا آثار عن ابن عمر وأنس والتابعين وغيرهم قصروا هذه المدة 6 أشهر وسنتين وسنة، فبعضهم ألغى المدة نهائيا وقال يقصر، يعني قسم الناس إلى مستوطن وغير مستوطن، اللي في وطنه ما يقصر والباقي كلهم يقصرون ما شاءوا بدون مدة. وحصل فيه نوع اضطراب، يقال هذا في سبيل الله، بل حتى الحج إذا جاء فيه نوع إشكالات الحج في سبيل الله، وهو نوع من الجهاد ومن الغزو، وبهذا ينحل كثير من الإشكال. وهذا ليس اجتهاد من عندنا، هذا اجتهاد الشافعي رحمه الله في معرفة السنة الآثار وفي الأم، ذكر مثل هذا، قال قصر الغزو لا يشبهه شيء، وهو الأصل من حيث المشروعية، والباقي صدقة، والصدقة تقدر بقدرها. دائما الرخصة لا يقاس عليها، الرخصة تكون تقدر بقدرها، الرخصة ليست كالأصل. هذا واحد. الأمر الثاني أن بعض الصحابة جعل القصر فقط في سفر الغزو، ومنه ابن مسعود وغيره، وبعضهم وسع قليلا فجعل في سفر الطاعة، إذا كان السفر نفسه المنشئ له طاعة. هذا كم يحطونهم؟ أحد يلعب في هذا اللي شوفوا كم على كم بارد مرة؟ 21 سكري سكري كله. لا أنت شغلته، سكري شغلته ثاني ذيك كله سكري بس. وبعضهم قال سفر الطاعة، وبعضهم زاد القول الثالث، الأول أنه سفر الجهاد، والثاني سفر الطاعة فقط هو اللي يقصر فيه، وهذه ترى كلها أقوال عن الصحابة. وبعضهم قال السفر المباح حتى لو كان لا ينوي به طاعة، إذا كان مباح مثل سفر السياحة وغيره. وأما القول الرابع فيروى عن الأوزاعي، وهو قول أهل الرأي، وهو قول ضعيف، أنهم عمموا وقالوا حتى سفر المعصية، حتى اللي نوى المعصية مثل اللي يقطع السبيل ولا يذهب ليقتل أحد يقصر، وهذا ليس عليه إلا يعني قلة رواية على أوزاعي ما أدري تثبت أو ما تثبت. هذا الأقوال عن الصحابة تشعرك بثقة الأمر وأنه ليس كما يظن، يعني أنه يعني حتى على حديث عمر بن الخطاب الذين قالوا أن السفر طاعة فقط، سفر الجهاد، قالوا أنه قد يكون الجهاد مع أمن، وهذه صدقة لأنهم سألوه قالوا كيف نقصر وقد أمننا، فقد يكون جهاد مع أمن ما في خوف، خاصة إذا كان عدد المسلمين أكثر متمكنين أكثر، فقالوا هذا معنى الصدقة أنه في الجهاد مع الأمن. وبعضهم قال أن الصدقة هنا الذي في حديث عمر أنه الجهاد والطاعة، وبعضهم قال أن الصدقة هنا الجهاد والطاعة والمباح، حتى المباح تقصر فيه، وبعضهم قال حتى المعصية، لكن هذا بعيد لأن الله في المضطر في الميتة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فما أباح الأكل للمضطر إلا إذا كان غير باقي ولا عادي، فكيف هذا عاصي بسفره ويذهب يترخص؟ هذا الأظهر. كذلك من المسائل اللي تخفى على كثير من الناس أيضا أن فيه قولين عن الصحابة في مسألة القصر، أنه ليس العبرة فيه دائما المسافة، أن بعض الناس الآن فقط همه المسافة، إذا طلع مسافة كذا قصر. ففي قول عن ابن مسعود وحذيفة وخاصة العلماء الصحابة اللي في العراق يقولون ما يقصر إلا إذا انتقل من إقليم إلى إقليم حتى لو كان المسافة تامة. فقال ابن مسعود وغيره إذا ذهبت من البصرة إلى الكوفة أو من الكوفة إلى البصرة أو يعني من إقليم إلى آخر تقصر، وأما إذا كنت في أكناف البلد حتى لو كنت تجاوزت المسافة عليكم السلام فإنك ما تقصر. مثل الآن اللي يخرجون في أكناف الرياض على القول بأنه يجوز في المباح لرحلة ولا لغيره ويتجاوزون 4 برد 8 كيلو 80 كيلو، فعند ابن مسعود وغيره ما دمت في أكناف البلد حتى لو المسافة تكاملت ما تقصر، إنما هو رخصة للي ينتقل من إقليم إلى آخر. اللي في أكناف البلد فيه نوع منه عند العلماء كافة ما يقصر، وهو اللي ما له هدف معين يسمونه راكب التعاسيف، مثل اللي يعس، الرائد اللي ذهب يشوف المطر ما له هدف معين أو يبحث عن شيء ما حدد نقطة يصل إليها، وإنما يمشي يدور، أو مثل يتمشى وما له نقطة معينة هدف يصل إليه، إنما حسب ما تيسر من وقته ورجع. فهذا ما ينظر في عداد السيارة ويقول والله أنا كملت 80 كيلو، يمكن 80 كيلو كلها قريبة منه. هذا راكب التعاسيف اللي ما له نقطة محددة، هذا عند أكثر العلماء ما يقصر أصلا، وهذا أيضا كثير من الناس يغفل عنه. لكن عند ابن مسعود وعلماء الصحابة في العراق أن حتى لو كان لك نقطة معينة لكنها في أكناف البلد، يعني في أكناف الرياض في أكناف مكة، وتجاوزت 70 كيلو 80 كيلو إنك ما تقصر، لأن هذا يعتبر أقل من الرخصة، يعني هذا الرخصة تقدر بقدرها، وهذا قول حسن، لأن القصر الآن القصر الأصل فيه قصر الغزو، فإذا الله عز وجل تصدق علينا ورخص لنا في الأمن فهذا يؤخذ بقدر. اللي يجعل المسألة خلافية إنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، هو القول الثاني، إنه كان يخرج إلى وادي ريم، وادي ريم مشهور إلى اليوم، الآن إذا طلعت من المدينة متجه إلى مكة على طريق السريع وتجاوزت تقريبا 70 كيلو من المسجد النبوي تجد لوحة مكتوب فيها وادي ريم، فهو معترض هناك، فكان ابن عمر لهناك مزرعة وعبيده، فكان ربما خرج إليهم وقصر الصلاة. وفي مرة أخرى ذهب إلى خيبر، لكن عاد خيبر تعتبر من إقليم إلى إقليم، ذهب إلى خيبر يشتري له جمل، موصوف له جمل هناك، وذهب يشتري له قصر، ف قد يقال إن هذا قول ثاني، وقد يقال إن وادي ريم ليس من أكناف المدينة، وإنما هو في المنطقة اللي بينه وبين مكة، فيحتاط العبد، ليس كل مرة يقصر إذا كان في كذا، خاصة إذا كان روي عن الصحابة. كذلك من المسائل اللي ذكروها الصحابة قول ابن عباس وعثمان وغيرهم، قالوا إذا قدمت على أهل أو ماشية فلا تقصر، إذا قدمت على أهل حتى لو كان 1000 كيلو، إذا كان أمامك أهل زوجة ولد أو حتى الوالدين وأمامك وبيتك، خاصة الأعزب إذا قدم على والديه حتى لو يمكث يوم يومين ويرجع، إذا قدمت على أهل، والأهل في عرف الكتاب والسنة هم الأهل، الزوجة، قول عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والولد، فهذا يقصر، فهذا لا يقصر. وكذلك الماشية، إذا قدمت على ماشية فلا تقصر. ذكر أيضا هذا عن عثمان، وقرأنا الأثر أنه قال بلغني أن بعضكم يفعل كذا وكذا، ويعني كانت خطبة ينصح فيها الناس. وكذلك من المسائل مسألة المسافة، مسافة لخبط فيها كثير من الناس خاصة المتأخرين، فبعضهم أخذ من قصر النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء وأهل مكة معه، وهذا من آثار الخلط بين السفر الأصل وسفر الرخصة، بين قصر الأصل وقصر الرخصة. الأصل في سبيل الله سواء حج أو غزو، فقالوا كيف أهل مكة يقصرون في ميناء، مع ميناء شعب، يعني الآن شعب موازي لشعب العزيزية وشعب العدل، شعب من شعاب مكة، فأخذوا من ذلك مسألة خطيرة وهي اطراح المسافة. وهذا قول ابن حزم ونصره ومال إليه ابن تيمية رحمه الله وغفر الله له، إلا أن المسافة يعني أحيانا يتساهل فيها ويحتجون بقصر أهل مكة في ميناء، يقال هذا له باب آخر، هذا من قصر الأصل في سبيل الله على أحد التوجيهات، لكنه ما يقاس عليه الرخصة أبدا. سبحان الله، ما في واحد من الصحابة قال الكلام هذا، وين الناس غفلوا عنه. المحكم في ذلك قول ابن عباس وأقوال كثير من الصحابة، لكن ابن عباس هو اللي لخص هذا، قال 4 برد، إنما كانوا يقصرون على 4 برد، ثم مثل فقال كما بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان، كلها المسافة متقاربة، فإذا انتقل من إقليم إلى إقليم مثل مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان وكانت المسافة 4 برد يقصر. وأما اطراح المسافة واطراح المدة تقصر ما شئت، هذا كله والله حصل فوضى عظيمة في السفر، والله فوضى عظيمة. والمسألة مسألة صلاة، مو بأي كلام بس تصلي على كيفك وتقول بريئة الذمة، ما تبرأ الذمة حتى توقعها كما أراد الله عز وجل، أو تقول والله افتاني فلان، مثل واحد من الإخوان إذا جيت تنصح قال حنا معنا واحد من أصول الدين ولا من الشريعة، حنا راضين فتوى ولا ودنا أحد يغير علينا، يعني كأن الصلاة بس يعني شيء هم من تطرحه على أي وجه، ركعتين 4 3 ما تفرق معه، ما تبرأ الذمة حتى توقعها كما أراد الله، ليس كما تريد أنت، ولا ينفعك عند الله أن تقول والله افتاني فلان وفلان. هذه مسألة الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، مسائل يعني واضحة، والصحابة فيها أمورهم فيها واضحة، ما ينفع فيها اللعب هذا. باقي المسائل على تأتينا إن شاء الله في كلام ابن أبو محمد الدارمي، هذا الباب 79 بعد 100 والحديث 46 بعد 500 و1000. نعم، أثناء السفر لا، أثناء ركوب الطريق تقصر، لكن في البلد اللي سافرت منه أو سافرت إليه ما تقصر، أما إذا كنت على ظهر الطريق هذا عاد، هذا أساس الرخصة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية. نعم، ترى هذا نفسه أحيانا تسمعونه عبد الله بن باباه، وأحيانا يقال بابيه، هكذا ينطق، يعني هو واحد. وكذلك يعلى بن أمية، أحيانا يقال يعلى بن أمية أحيانا يقال يعلى بن منية، هو نفسه واحد. يقال منية أمه وأمية أبوه، وهو حليف للقريش، وأظن تميمي الأصل رضي الله عنه. نعم. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقد أمن الناس. نعم، يعني الأصل جاء في الخوف، فيعتبر القصر نوع من الخوف، نوع من الخوف، فكيف نقصر وقد أمن الناس؟ نعم. قال: عجبت مما عجبت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. قال عليه الصلاة والسلام: صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. لكن نتذكر هنا القاعدة الشهيرة عند أهل العلم، وهي أن الرخصة تقدر بقدرها، أن الرخصة تقدر بقدرها، يعني ما يتوسع في الرخصة كما يتوسع في الأصل. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان ركعتين صدرا من إمارته، ثم أتمها بعد ذلك. عثمان رضي الله عنه أتم في منى، ويعني الصحابة أنكروا، منهم من أنكر، ابن مسعود قال: ليت لي بدل الأربع ثنتين متقبلتين. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن لما لا تتم؟ قال: الخلاف شر، يعني خلاف الأئمة شر. لكن عثمان متأول، وذكر العلماء تأويلات له كثيرة تعرفونه، بل حتى عائشة رضي الله عنها ما كانت تقصر في السفر، وهذا يدل على أن الصحابة كان لهم نظرا آخر. عائشة ما كانت تقصر في السفر أبد، وعثمان هنا ما قصر، وغيرهم من الصحابة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، وهذا ليس مشاقة منهم الله ورسوله ولا محادة، هم يعرفون السنة، لكن اجتهاد وفهم يدل على شيء معين يفهمونه. نعم. عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، وصلينا معه بذي الحليفة ركعتين. نعم، بعض الناس قد يفهم منها أيضا إسقاط المسافة، المراد هنا أنهم صلوا بذي الحليفة وهم قد استقبلوا سفرا بعيدا وهو إلى مكة، فهذا يؤخذ منه متى يبدأ القصر أو متى يبدأ الترخص؟ إذا فرقت عامر البلد. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة أربع الظهر، وصلى العصر في ذي الحليفة. الآن ذي الحليفة أصبحت من أحياء المدينة، أبار علي صلى بها ركعتين، لأنه قد فارق عامر البلد وأسفرت له الأرض، انقطع العمران والبلد. وهكذا يجب على المسلم أن لا يبدأ الترخص حتى تسفر له الأرض ويصدق عليه اسم مسافر، ومعنى إسفار الأرض خلوها من العمران، فإن الأرض إذا كانت مليئة بالعمران ما تكون مسفرة، وإنما تكون مبنية معمورة لكن ليست مسفرة، يعني نظرك ما ينطلق بسبب وجود البنيان، فإذا انطلق نظرك على مدى البصر ما يجد شيء يحجبه، وجعلت العمران كله البناء خلف ظهرك، وأنت قد استقبلت سفر تنطبق عليه الشروط، عند ذلك تبدأ في الترخص. أما بالنسبة للصلاة فلا شك في هذا، وإنما جاء أثر عن أنس في الصيام، ولذلك حتى العلماء اللي قالوا بأثر أنس يفرقون، يقولون الصيام إذا كنت عازم وركبت السيارة ومشيت يجوز أن تفطر، وأما الصلاة ما تقصر حتى تفارق عامر البلد. والصواب أنه لا الفطر ولا القصر حتى تفارق عامر البلد. وأما أنس رضي الله عنه فقد كان أصلا هو في إسفار، أنس ما كان وسط البصرة، كان ساكن في الزاوية، والزاوية على بعد أميال من البصرة، فكانت الأرض مسفرة له من كل مكان، فقط بيته وأولاده هناك، فإذا ركب راحلته فهو في خلاء. ما يقال أن أنس أفطر في وسط البصرة. إذا أنت تريد أن تحتج بالأثر افهم وش كان واقع الأثر. نعم. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وابن المنكدر أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فقلت ما لها كانت تتم الصلاة في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. نعم، الزهري يسأل عروة يقول ما دام هذا حديث عائشة ترويه فكيف تتم هي في السفر؟ ما كانت تقصر أبد. فقال تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهذا يدل على أن القصر في الصلاة ليس بواجب، إنما هو رخصة وهو سنة متأكدة وهو الأفضل لمن طبقت عليه الشروط، لكن ليس بواجب، ليس هو بواجب كما يقوله بعض المتأخرين مثل ابن حزم وغيره، يقولون أن المسافر إذا أتم تبطل صلاته، هذا قول باطل. ونحن المفروض أن ما نأتي بأقوال ابن حزم لأنه ما يعد من أهل السنة ولا من أهل الخير لكثرة تخليطاته وجهميته، لكن من باب البيان، لأن المشكلة أن في ناس من أهل السنة تأثروا بأقواله ونشروها. فالقصر ليس بحتم، إنما هو صدقة، واقبل صدقة الله إذا كنت من طبق عليك الشروط. قول عائشة هذا قد يشكل، وقد يفهم منها أيضا مذهب ابن حزم أن قالت الصلاة فرضت ركعتين ثم أقرت صلاة السفر على الأصل وزيد في صلاة الحضر. لكن أولا هذا ليس الواقع، يعني حتى نجمع بين الواقع وبين قول عائشة، هل هذا هو الواقع أن الصلاة كانت ثنتين ثم زيد في الحضر وبقية السفر؟ لا، الواقع أنها كانت ثنتين في أول أمر، ثم بعد الإسراء والمعراج صبيحة الإسراء نزل جبريل وزاد في الصلوات كلها، المشهور 5، 4، 4، 4، 3، 2، واستمروا على ذلك ما شاء الله، وما كان فيه رخصة في القصر أصلا. ثم المرحلة الثالثة رد السفر إلى الثنتين وبقي الثنتين في الرباعيات وبقي الحضر على زيادته، فليست أنها ثنتين وزيد في الحضر وبقي ذاك على أصله، لا، كلها كانت على ما هي صبيحة إسراء. فكان حديث عائشة أحسن وجه له أن فيه طي ونشر، يعني اختصرت المراحل فذكرت الثنتين وذكرت المرحلة الثالثة، بينما في الحقيقة ليس كذلك. وهذا هو هذا الأحسن وجه فيه. نعم. باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى هو ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى قدمنا مكة فأقام بها 10 أيام يقصر حتى رجع، وذلك في حجته. نعم، أيضا أنس هنا ذكر المجمل، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى قدمنا مكة، لأن هذا على ظهر الطريق من ذو الحليفة إلى أن وصل مكة ويقصر. فلما قدم مكة صبيحة اليوم الرابع أيضا قصر، ثم خرج إلى المشاعر وهو يقصر ميناء، ثم رجع إلى المدينة وهو يقصر عليه الصلاة والسلام، لأن إقامته في مكة 10 أيام، مكة وما حولها 4 أيام في الأبطح ويوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذه 6 و4، 10 أيام وهو يقصر. لكن بعض العلم قال إنها 4 أيام وكان قد نوى الإقامة في الأبطح ثم بعد ذلك ذهابه إلى المشاعر ثم ذهابه إلى مكة، وأيضا هذا كله يعتبر سفر في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج في سبيل الله، يعتبر غزو وجهاد ويعطى حتى من الزكاة. لكن في غير الغزو أراد الدارمي الأثر اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. هذا التماس في مسألة أخرى، وهو أن المهاجر الهجرة الكبرى عاد إما أنه خاص بالمهاجرين الأولين أو في كل مهاجر لا يؤذن له بالرجوع إلى بلد لأنه ترك لله ما يعود في هبته، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين الأوائل إنهم بعد الحج يمكثون 3 أيام في مكة، يوم يومين ثلاثة، والرابع لا يمكثون. فأخذ العلماء منه التفريق وإبطال القول اللي قاله ابن تيمية رحمه الله وغيره، تقسيم الناس إلى قسمين فقط، مستوطن وغير مستوطن، وهذا تقسيم باطل. فيوجد مستوطن في وطنه، ويوجد مقيم في غير وطنه، ويوجد مسافر على ظهر الطريق. القسمة الثلاثية هذه موجودة وليست قسمة ثنائية. فالمقيم في غير وطنه هذا عاد ينظر، إن كان يشبه المسافر له أحكام المسافر، وإن كان يشبه المستوطن له أحكام المستوطن. هو المسافر اللي على ظهر الطريق ما حد يشك فيه، اللي على ظهر الطريق، والمستوطن في وطنه ما حد يشك فيه. الإشكال جاء في المقيم في غير وطنه، فإن كان ألقى العصا وجلس أشبه المستوطن، فحكم حكم المستوطن. وإذا كان مستوفز فهذا حكم حكم المسافر. ولذلك المستوفز هذا إذا كان يقول أخرج اليوم أخرج غدا يقصر ولو طالت المدة عند الجميع، مع أنه مقيم في غير وطنه. الحد والله أعلم هو أفضل شيء، اللي يعني عليه أكثر العلماء وخاصة مالك والشافعي وأحمد، هو قول سعيد المسيب: إذا أقمت 4 فصلي 4، إذا أردت 4 فصلي 4، اللي في الموطأ. هذا اللي عليه الأئمة الثلاثة وتنتظم به الأمور، ويلتمس له هذه الالتماسات. إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل 3 أيام، 3 أيام حكم حكم المسافر، إذن 4 أيام حكم حكم المقيم، أما 3 أيام حكم حكم المسافر. ونظائر كثيرة من هذا الحديث، إن المهاجر أذن له 3 أيام لأنه ما يعتبر مقيم. ومنها أن عمر أذن لتجار أهل الذمة أنهم إذا اجتازوا بالحجاز أن يمكثوا 3 أيام ولا يزيدون. تجار أهل الذمة إذا دخل المدينة ودخل مكة، المدينة خاصة الحجاز يعني، مكة ما يقربونها، أذن لهم عمر في 3 أيام يصرفون تجارتهم بضاعتهم ولا يراهم في اليوم الرابع، فدل على أن الرابع أنه إقامة. الثالث الضيف، قال عليه الصلاة والسلام: الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. كم الضيف يجب عليك إكرامه؟ 3 أيام. قال: فما زاد على ذلك فهو فضل، لأن الضيف إذا جلس عندك اليوم الرابع فهو مقيم ليس بضيف. والنظائر في هذا كثيرة، فدل على أن 4 أيام أنها يعني هي الأظهر، أن 3 أيام مسافر والأربعة مقيم. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يقيموا 3 بعد الصدر بمكة. بعد الصدر، الصدر يعني بعد صدور المهاجرين. نعم. قال أبو محمد: أقول به. نعم، هذا مذهب الدارمي، أن 3 أيام يقصر فيها، 3 أيام يقصر فيها، أما 4 ما يقصر. لكن عاد يبقى الإشكال في اليوم الرابع نفسه، يعني اللي قالوا 4 أيام قالوا: إذا أردت 4 أيام تامة، إذا أردت أن تمكث 4 أيام تقصر، ما زاد عن 4 تتم. والإمام أحمد ما ضبطها بالدقائق والساعات، ضبطها بالصلوات، وهذا منضبط. قال: إذا نويت أن تصلي في هذا البلد 21 صلاة، 4 × 5 = 20، هذا تعتبر قصر. إذا نويت أن تصلي في هذا البلد 21 صلاة فأكثر، فإنك تتم منذ دخولك البلد، لأن نيتك نية استيطان الآن. وإذا كان ناوي أن تصلي في هذا البلد 20 صلاة فأقل، فنيتك نية السفر وتقصر. أما على قول الدارمي لا، 3 أيام سفر، لكن اليوم الرابع عنده يعتبر إقامة. ونحن نقول والله أعلم إن 4 أيام تامة، وإذا بدأ في اليوم الخامس، شرع في اليوم الخامس، فإنه يعتبر مقيم، وكلها سوا قريب منها، لأن بعضهم حتى بعضهم يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، فتجتمع الأقوال. يعني يقول لك ثلاثة أيام النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين ثلاثة أيام صافية، لكن يوم دخوله البلد لو فرضنا المهاجر جاء الظهر ولا جاء العصر، مع هذا اليوم يوم الدخول وثلاثة أيام لا يمكث بعد، فأنت إذا حسبت الدخول والخروج يعني تجتمع الأقوال أو تقترب. نعم. باب الصلاة على الراحلة. هذا من أحكام السفر لأنه خاص به. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. نعم، هذه رخصة لأن الله يحب من عباده أنهم يتنفلون لمصلحتهم، ففي التطوعات يرخص لهم. فهنا سقط عنك أركان وسقط عنك أعظم الشروط هو استقبال القبلة. والأركان ما تقوم ولا تركع ولا تسجد، توم إيماء، ولذلك حتى تصلي على ظهر راحلتك ما شئت، لكن هذا في التطوع خاص. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو مستقبل الشرق والقبلة خلف ظهره، ولا إذا اتجه المدينة اتجاه الشمال والمكة جنوب عن المدينة يصلي والقبلة خلف ظهره ويصلي على ظهر الراحلة يوم إيماء. أما إذا جاءت الفريضة أناخ الراحلة ونزل وصلى في الأرض مستقبل القبلة وبالقيام والركوع والسجود. إنما رخصة في التطوعات، حتى أن العبد يعني بعض الناس يمكن يبغى الخير لكن يقول أنا مستعجل، ولا إناخة البعير يعني تؤخره، ولا معه قافلة ولا معه أصحاب فينقطع من الخير. فمن رحمة الله بعباده ومحبة الخير لهم وأن يقدموا لأنفسهم رخص لنا أن نصلي مستدبر القبلة نوم إيماء حتى ما يكون له عذر يتسنن ما شاء. الآن الحمد لله السيارات أيضا أهوى من الإبل خاصة الراكب، والسائق إذا كان أنه ما يضر بنفسه أو بالمسلمين معه ولا اللي حوله، إذا كان يومه وهو ينظر في الطريق ويجعل إيماء السجود أخفض، لكنه ما يترك النظر في الطريق، لا بأس أن يصلي خاصة إذا كان الطريق يعني خالي أو شبه خالي. أما الراكب يصلي يوم إيماء. ولذلك ابن عمر كان مع رجل فنزل يوتر في الأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سبح إلا على ظهر الراحلة ولا أوتر إلا على ظهر راحلة، تكون يعني خيرا منه. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجه توجه. نعم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. نعم. باب الجمع بين الصلاتين. أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة يصلي الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. نعم، حديث معاذ بن جبل هو الأظهر، هو الأصل في مسألة الجمع، لكن بجمع الطرق هذا أبو الطفيل عامر بن واثل هذا اللي يقولون آخر واحد مات ممن يعني يقال إن له صحبة، مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة، وهو مصداق قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن على ظهره الآن أحد. فكان أبو الطفيل هذا مات بعد وفاة عليه الصلاة والسلام مئة عام، وله أخبار في مسألة قتال علي وغيره أن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة. إذا جمعت طرق حديث معاذ كثير منها أنه يقصد وهم على ظهر الطريق، وهم على ظهر الطريق، ولذلك كان يقول كان إذا أراد إذا كان على الرواحل أخر، وإذا كان في الأرض وسيبدأ الركوب قدم، فمعناه أنه كان على ظهر الطريق، ويشهد لحديث ابن عمر اللي سيأتي الآن. لكن هنا قوله دخل وخرج كأنه وهم مقيمين، لأنهم جلسوا في تبوك شهر أو عشرين يوم، وكان له قبة عليه الصلاة والسلام يدخل ويخرج، فكان أيضا يفهم منه أن حتى وهو في في في تبوك كان يجمع. ولذلك الإمام مالك رحمه الله هو يعني في في مسألة الجمع، الآن جمع السفر ترى اللي هو الأصل، يقول إنه يجمع، الإمام مالك يقول يجمع إذا جد به السير، وبعدين يجعلون جمع التأخير أهون من جمع التقديم، ولهم ذلك طرق ذكرناها في الموطأ. معناه أن الجمع ليس بالسهولة اللي الآن يفعلونها، لأن أيضا يجب أن نعرف أن كما أن القصر خلاف الأصل، الأصل أن الصلاة أربع، كذلك الجمع خلاف الأصل. الأصل ما هو؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الأصل، ولا يقبلها الله ولا يحبها إلا في وقته. فأنت إذا علمت أنك الآن خلاف الأصل، ترى اللي ماشي مع الأصل أهون، لأنه ماشي مع الأصل، لكن اللي مخالف الطريق، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اللي خالف الطريق معناه رخص له أن يعكس السير، أن يصلي الظهر في غير وقتها والعصر في غير وقتها والمغرب يقدم ويأخر، هذا رخص له في تركه، والرخصة تقدر بقدرها. اليوم مثل ما تلاحظون جعلوا الأصل هو الجمع ومخالفة الوقت، وأنتم تلاحظون الآن في الرياض، وإن كان هذا ما حصل إلا بعد موت العلماء وانتشار الظلمة في الرياض، أي قطرة مطر في صيف في شتاء منعش بارد، أي قطرة مطر لجت المساجد بالجمع، وهذا صار هوى نفس. بل حتى الآن المرة الأخيرة توسعوا خلاص ما عاد أحد يردهم، حتى الغبار جمعوا فيه، مع أن الرياض من يوم خلقه بلد غبار. معناه كذا أصبروا سنة سنتين تشوفون كيف إذا تغير الجو جمعوا. بل حتى في البرد معروف نجد منطقة باردة في الشتاء يجمعون، إذن انفتح الباب وأصبح كأنهم يلقون عن ظهره، والجماعة يصفقون للإمام اللي يجمع، يصفقون له يفرحون ويتجمعون عنده ويلومون أئمتهم اللي ما يجمعون، شوفوا الناس جمعوا وحنا ما نجمع، صار كأنهم غاير أطفال، هذولا جمعوا وحنا ما نجمع، ليش ما نجمع؟ كأن المسألة ليست أنك تبرئ الذمة. الآن المطر سيأتي، والمطر فيه من العلماء كالليث وغيره اللي قال أصلا ما في جمع مطر، النبي عليه الصلاة والسلام في بلد يأتيها مطر، والصحابة سكنوا العراق ومصر والشام بلد أمطار ولا جمعوا، لكن حتى اللي قالوا بالجمع في المطر جعلوه في أضيق نطاق، والآن توسع. فالله أعلم أن الجمع اللي يعني يقرب لك المسألة تأمل فعله في حج عليه الصلاة والسلام، في الأبطح ما جمع، في ميناء في التروية ما جمع، في ميناء يوم العيد ما جمع، وفي ميناء أيام التشريق ما جمع، مع أنه نفس الحكم نفس الأيام، متى جمع؟ في عرفة ومزدلفة. فمعنى هذا إذا كان أنك أنت تنتقل من مكان إلى مكان، في عرفة انتقال ومزدلفة انتقال ومشقة بالغة، تعرفون أشق الحج يوم عرفة ومزدلفة جمع فيه، وأما لما دخل ميناء ما عاد يجمع. فإذا كنت أنت حالك مثل حال عرفة ومزدلفة، لأن عرفة ومزدلفة الجمع فيها مجمع عليه، حتى اللي ما يقولون بالجمع يقولون ما نعرف الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، بل بعض العلماء جعل جمع عرفة ومزدلفة شيء مستقل، فعرفة ومزدلفة هذا جمعه واضح مثل الشمس، فمن كان حاله مثل حال أهل عرفة ومزدلفة يجمع، ومن كان حاله مثل حال أهل ميناء ولو كان مسافرا لا يجمع، يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقته. النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء مع 100,000 وظروفه مختلفة، وبعدين في ميناء خاصة يوم العيد الناس أيضا تراهم ليسوا سوا، مثل ما تلاحظون اليوم اللي راح يطوف واللي راح يرمي واللي راح كذا، وبعدين يعني فيه مشقة فيه تحركات، ما يمكن يجتمعون إلا يمكن في اليوم 11 يصيروا موجودين، لكن يوم العيد شوف كيف الناس كل واحد يقضي في أنساكه. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في الحرم ورجع صلاة في ميناء، والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته والفجر في وقته إلين رحل المدينة. فاللي يظهر الله أعلم هو قول مالك أنه الأصل فيه إذا جد به السير هذا هو الأصل، أو ما كانت مشقة مثل مشقة عرفة ومزدلفة، ولا يزاد في الجمع على هذا. نعم. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع فجمع بينهما بجمع لمزدلف. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. إذا جد به السير، هذا كلام من عمر. في قول آخر، لكني أنا الآن ما أدري هل قال بهم الصحابة أحد، في قول آخر مشهور عند العلماء وخاصة المتأخرين منهم، يقولون من حل له القصر حل له الجمع، جعلوا قاعدة، جعلوا القصر والجمع سواء، فقالوا من حل له القصر حل له الجمع. لكن هذا القول يحتاج إلى تثبت، هل قال به أحد من الصحابة، هل عملوا به؟ قول الصحابة كما تلاحظون والحديث قدامكم واضح. هل كل من حل له القصر حل له الجمع؟ الأظهر الله أعلم لا، القصر خلاف الأصل، والأصل أن تكون الصلاة أربعا، والجمع خلاف الأصل، والأصل أن الصلاة في وقتها، والقصر له سبب وعله وهو السفر، ولذلك الجمع له عدة علل، لكن القصر ما له إلا علة واحد وهو السفر، والجمع له علل أخرى مثل المطر أو السفر أو غيره وضابطه المشقة. فهذه القاعدة أن كل من قصر يجمع يعملون بالناس اليوم خلاص تلقائيا عندهم، إذا كنت أقصر تلقائيا مفتوح لي الجمع. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ميناء وما جمع. أحسن ما يبين أحكام القصر أنك تجمع الآثار، يعني لو أراد الله عز وجل واستوعبنا جميع الآثار قدر ما نستطيع في البيهقي وفي الدر المنثور وفي عبد الرزاق وفي ابن أبي شيبة وفي معرفة السنن الآثار سنن سعيد منصور في الخلال وفي الأثرم وفي كتب الآثار كلها في التفاسير، جمعنا كل الآثار ثم بعدين هذه مادة خام ثم فرزناها كل مجموعة من الآثار في مكانها، اتضح الصورة نهائيا، تكون الصورة واضحة مثل الشمس. وش كانوا في الصحابة يفعلون؟ لأن هدفنا نحن الصحابة كيف استقبلوا الأمر وكيف نفذوا، لأن الآن بينه وبينهم مئات السنين، الناس يتخطفهم الأقوال، وأحيانا قول يصير هو الأصل وقول يضعف. ما تستطيع تكون على بينة من أمرك إلا إذا كانت الآثار أمامك واضحة ومفروزة وبينة، الآثار اللي في الغزو غير الآثار اللي في الأمن غير كذا، وهذا كيف قصر، وهذا اللي يجعل الإنسان على يقين من دينه. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم وسلمة بن كهيل قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع بإقامة المغرب ثلاثا، فلما سلم قام فصلى ركعتين العشاء، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صنع بهم في ذلك المكان بمثل ذلك، وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع في ذلك المكان مثل ذلك. نعم، هذا كله حتى سنده كله مشاهير، أبو الوليد الطيالسي وشعبة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وسعيد بن جبير وابن عمر، ويرفع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه. نعم. باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفره. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا بالنهار ضحى، ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس للناس. نعم، سبحان الله، الحلم الأناه يحبها الله، ودائما المسافر يكون عجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن السفر قطعة من العذاب، وإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله. لكن حتى هو يعجل الرجوع إلى أهله هذه سنة، أول شيء إنه ما يطرقهم في الليل، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ينام في أطراف المدينة في منطقة اسمها المعرس جانب المدينة، يعرسون فيها بالليل وينامون، ما يدخلون الصباح يكون الأطفال مستيقظين، وأحسن شيء المسافر أن يستقبل الأطفال، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المدينة يستقبلون الأطفال، عبد الله بن جعفر عبد الله بن عباس وحسن والحسين هم اللي يستقبلونه، فالأطفال دائما هم تحفة القادم. والنساء يعلمون أن المسافرين بجانب البلد، فيطيبون الأطفال في العادة ويجهزونهم فيستقبلون. أما إذا دخلت في الليل الأطفال في العادة نايمين على الفطرة، وكذلك المرأة نفسها تدري وتستعد والأمور هكذا أحسن. اليوم مع الجوالات يمكن الأمر أخف، الناس يعني يعلمون، لكن السنة ما مثلها شيء. والأمر الثاني يبدأ بالمسجد، يصلي ركعتين ومثل حاله عليه الصلاة والسلام، لأنه مقصود يجلس ويجون الناس يسلمون عليه، يعني يبدأ بالأمور العامة قبل الخاصة، ثم عاد يذهب إلى فاطمة ويذهب إلى أهله. هذه سنة. نعم. باب في صلاة الخوف. باب في صلاة الخوف، ومنها القصر تقدم، والآن عقبه بالخوف في قصر آخر، لأن في قصر من العدد وفي قصر من الأركان. نعم. أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام طائفة منا معه، وأقبل طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا، فكانوا مكان الطائفة التي لم تصلي، وجاءت الطائفة التي لم تصلي، فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه إحدى الصور أو الصيغ في صلاة الخوف، وقد جاء فيها تقريبا 9 صور، وليس بين اختلاف، وإنما حسب وضعهم العسكري، أحيانا يكون في مصافة، وأحيانا يكون فيه مرابطة، وأحيانا فيه على حسب وضعهم العسكري. وانظروا كيف صلاة الخوف يعني يترك فيها كثير من الأصول. فهنا على صيغة ابن عمر طائفة يواجه العدو وطائفة معه، إذا صلى بهم ركعة وقام للثانية تأخروا هم وهم في صلاتهم، لكنهم منتبهين للعدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا معه ركعة وسجدوا سجدتين، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام وكل واحد منهم باقي عليه ركعة، الأولين والثانيين، فيقوم كل واحد منهم منفرد ويخلص ركعته ويسلم. هذه تصلح في بعض الأوضاع العسكرية. لا، ها؟ حسب العدو، يمكن العدو قدامهم كذا ما هو بخلف ظهورهم، فهم منتبهين له، وإذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يتم. ولذلك الصيغ هذه حسب وضع العدو، أحيانا يكون أمامك وأحيانا خلف وأحيانا محيط بك وأحيانا مسايفة وأحيانا فقط انتباه، حسب وضعك أنت. لكن الأغلب اللي رجحه الأئمة الحديث اللي بعده، حديث صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثم، هذا قال مالك هو الأصل وقال أحمد هو الأصل، وهو الموافق للقرآن للآية. هذا إن كان يمكن القائد أن يستعمل حديث صالح بن خوات هو الأصل، لأن هو الموافق لفظ القرآن. نعم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يصلي الإمام بطائفة وطائفة مواجهة العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ويذهب هؤلاء إلى مصاف أصحابهم، ويجيء أولئك فيصلي بهم ركعة، ويقضون ركعة لأنفسهم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هنا مختصر اللفظ هذا، لكن طريقة حديث صالح بن خوات يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم إذا قام للثانية الإمام يطيل، واللي معه يكملون ركعتهم هم لأنفسهم، ثم يسلمون، ثم يذهبون محل إخوانهم، ثم يأتي إخوانهم ويكبرون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام هو قائم، ويقرؤون مع الفاتحة وسورة، ثم يركع بهم الإمام ويسجد، ثم إذا جلس الإمام للتحيات يطيل، فيقومون هم ويأتون بركعة ثم يجلسون ثم يسلم بهم الإمام، فيكون كل طائفة صلت مع الإمام ركعة وركعة لأنفسها. هذا هو الأقرب من الصيغ لموافقة لفظ القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، معناه كل ناس منهم صلوا معه. نعم. باب الحبس عن الصلاة. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها، ثم أمره فأقام العشاء فصلاها، وذلك قبل أن ينزل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، هذا قبل صلاة الخوف، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصلوات كلها في آخر، لأنه ما كان يستطيع وما كان شريعة صلاة الخوف. تعرفون يوم الأحزاب وصفه الله وصف ما عاد بعد شيء، قال تعالى: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من جهة نجد ومن جهة الساحل، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فإذا كان الوضع هكذا ما عاد خوف شديد، يعني كان في خندق وهم يحاولون اقتحامه الكفار، والكفار أضعاف المسلمين وكانوا يحاولون اقتحامه، لو اقتحموه دخلوا هو آخر يعني حد الخندق هذا، فكان الناس في خوف شديد. ثم طعنوهم اليهود من الخلف أيضا، فأتوا من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر حتى ظهر النفاق، وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني يكذبون علينا وهذا كله غرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع. هذا في أحد الأيام. في يوم آخر جاء عمر في أيام الخندق وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا المشركين. قال عمر: والله يا رسول الله أني ما زلت معهم حتى ما صليت العصر إلا الآن قريب للمغرب. فقال: والله أنا ما صليت، يقول عليه الصلاة والسلام. ثم دعا عليهم، ثم أمر بالصلاة فصلى العصر ثم المغرب. لكن اللي يفوت شيء من الصلوات، وخذنا عند الإمام أحمد، له طريقتين: إذا كان أثناء الصلاة يذكر أن في وحدة منسية، خلاص يأتي بالمنسية ثم هذه، يعني يعيد هذه ثم هذه. مثلا واحد الآن يصلي المغرب، لما سلم من المغرب ذكر أنه ما صلى العصر، فهذا يأتي بالعصر فقط ولا يعيد المغرب، لأنه ما ذكر العصر إلا بعد السلام. الحالة الثانية: هو في أثناء المغرب ذكر أنه ما صلى العصر، خلاص الآن لابد من الترتيب، لأنه ذكر في أثناء الصلاة، فيكمل المغرب إذا كان مع الإمام، ثم يأتي بالعصر، ثم يأتي بالمغرب، ثم يأتي بالعشاء. فلو رجعتم إلى فتاوى الإمام أحمد وغيره ذكر هذا عن بعض السلف، أنه قال: إذا ذكرت وأنت في الصلاة لابد ترتب، تأتي بالفائتة واللي تصليها الآن وترتب، وإذا ذكرت بعد الصلاة تكون رخصة وتأتي بالفائتة فقط. هذا بالنسبة لمن فات شيء من الصلوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض الأماكن هنا أنه أعاد المغرب، أعاد العصر ثم أعاد المغرب اللي كان يصليه. نعم. باب الصلاة عند الكسوف. نعم. حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. تلاحظون أن علق الصلاة بالرؤية وليس بأخبار الصحف أو بأخبار الفلكيين، علق الصلاة بالرؤية، والرؤية الواضح. مثل بعض الناس يقول لا، ويجيبون المرايا هذه ويجيبون ويحاول يشوف، وهي شيء يسير لولا أخبار الصحف ما علم عنه. لا، إذا رأيت كسوف، لأن آية هي، إذا رأيت الكسوف رؤية يراها الناس تصلون، إذا ما رؤي ما يصلى، ولو قال الفلكيون ما قال، وهو آية. وإن كان الفلكيون يعلمونه حتى قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب في وقت الإغريق والرومان، وفلكي العرب يعرفون، لكن معرفته السابقة لا تنفي كونه آية، فقد تكسف الشمس ولا تعود، وقد تكون علامة على أمر يأتي، فكونك الآن تعرفه مسبقا ما يأثر ولا يغير في كونه آية. يعني بعضهم الآن نسأل الله العافية والسلامة يقول خلاص نول آية لن يأتي فجأة، الآن نعرفه، والآن نشوف يطلعون 10 سنوات قدام كم الكسوف، وحسبون مكتشفين هذا الشيء. الشمس والقمر حسابها أمر مشهور من قديم، لكن هذا الحدث علامة وآية يخوف الله بها عباد، ينبغي الإنسان أن يخاف. ما تدري وش الآية هذه، إما عذاب يحصل الناس ولا قرب الساعة ولا. فينبغي أن خاصة الصالحين من المؤمنين ينبغي أن الخوف من الكسوف ما ينقص في قلوب، لأنه جاءنا عن طريق الوحي أنه آية وتخويف، وينبغي أن نستقبل تخويف الله بجد. وينبغي أن الناس الآن تركوا الكسوف، انشغلوا بالدنيا خلاص ينظرون فيه ويصورون. ينبغي الآن إذا هجروا المساجد في صلاة الكسوف ألا يهجرها الصالح ما استطاع. لكن عاد في مسألة يعني خفية، وهي إذا وافق الكسوف وقت نهي، مثل آخر كسوف أو اللي قبله كان وقت العصر، كثير من العلماء قال ما يصلى، يذكرون الله ويسبحون بس ما يصلون. هذه مسألة تخفى يعني. نعم، وهذا يدلك على تعظيم وقت النهي. شوف حتى الكسوف سبب، ليس سبب خاص. شوف الآن كيف وقت النهي هدموه وقالوا لذوات الأسباب، حتى لو طرأ لك استخارة وليست يعني ليست أمر ملح، رحت توضيت وجيت، المهم يخترقون النهي بالطول وبالعرض، أصبح النهي ما عاد له قيمة. حتى الأوقات المغلظة اللي وقت الغروب وقت الشروق وقت الزوال، الصواب لا، النهي يبقى نهي إلا ما استثني بدليل. حتى الدليل اللي فاهم الإمام أحمد من قوله يا بني عبد مناف في صلاة الطواف، عمر ما فاهم، عمر يوم خلص الطواف والوقت الشروق ترك سنة الطواف حتى صلاة في ذي طوى. فينبغي أن يعظم وقت النهي. الآن صلاة الكسوف سبب عام ليس سبب خاص، يعني في السماء كل يرى، ومع ذلك ما صلى، يعني مالك وأحمد وكذا ما صلون، قالوا إن إذا وافق الكسوف وقت نهي، لأن هذا ما يكون إلا في النهار، أما الخسوف في الليل، إذا وافق وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو كذا ما تصلي، تذكر الله بدون صلاة، لأن الصلاة دعاء. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت، اللي قبله علي بن مديني، أحسن الله. أخبرنا علي بن عبد الله المديني ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات. يقول حبيب هذا يدلس كما عندكم، وما ذكر الآن من اللي سمع من طاووس، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركوعات و4 سجودات في ركعتين، هذا المحفوظ وما سواه الله أعلم به، لأنه ما ذكر عنه أنه صلى إلا مرة واحدة يوم موت إبراهيم، المرة المشهورة، أما غيره ما ذكر أنه صلى، فكيف تتعدد الصيغ؟ هذا كله يكون أوهام من الرواه. ولذلك عن طاووس عندكم عن ابن عباس أنه صلى 6 في 4 سجدات، قال فخالفه في الرفع وفي العدد وخولف، وذكر الخلاف اللي فيه. قال وقد أعرض البخاري عن هذه الروايات فلم يخرج منها شيء في الصحيح لمخالفتها ما هو صح إسناد وأوثق رجال. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته أيعذب الناس في قبورهم، قال عائذا بالله. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوما مركبا فخسفت الشمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ثم عمد إلى مقامه الذي كان يصلي فيه، قام الناس خلفه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ذلك، ثم تجلت الشمس فدخل علي فقال إني أراكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. الله المستعان. هذا المحفوظ أنه ركوعين في الركعة الواحدة وسجودين وهي ركعتين، فإن فرغوا منها قبل نهاية الكسوف ما يعيدونها، ينشغلون بالذكر، وإن انتهى الكسوف وهم فيها يتمونها خفيفة، لأن الكسوف وقت الشمس فقط، إذا تجلت يعني خلاص ينتهي الكسوف. وعذاب القبر غير فتنة القبر، فتنة القبر للناس كافة، لكن عذاب القبر لبعض الناس دون بعض، أما الفتنة فتنة السؤال لكنها شديدة. قال عليه الصلاة والسلام كفتنة الدجال، وفتنة الدجال أعظم فتنة في الدنيا، نعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر يوم لا حيلة لأحد ولا ناصر. نعم. حدثنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن محمد بن إدريس هو الشافعي قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعتين ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. هذا يدل على أن إذا كان وقت نهي افزعوا إلى ذكر الله، وإذا كان غير وقت نهي افزعوا للصلاة، وأيضا علقها بالرؤية. نعم. حدث قال وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حين كسفت الشمس بعتاقة. وهذا أيضا من السنن، إذا كسفت الشمس وكذلك الاستسقاء يكثرون الصدقة والعتق والاستغفار على الله عز وجل يرفع. صلاة الكسوف صلاة رهبة، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة، وسواء في الرهبة أو في الرغبة الواجب أن الإنسان يقدم، يعني الأحسن الإنسان يقدم صدقة وعتق واستغفار وتذلل، هذه صلاة رهبة يخوف الله بها عباد، وتلك اللي بعدها صلاة رغبة يرغبون في الخير. نعم. حدثني أبو حذيفة موسى بن مسعود عن زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب في صلاة الاستسقاء. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عباد بن تميم أنه سمع عبد الله بن زيد رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه. هذا الاستسقاء مثل صلاة العيد، فيه موعظة، لأن الكسوف الخطبة فيه ليست من الصلاة، وإنما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، وحتى بعض العلماء قال سبب الموعظة اعتقاد خاطئ، إنهم قالوا بعضهم لعلها كسفت لموت إبراهيم كما كانوا في الجاهلية، فخطب يعظهم، لكن ليست الخطبة من الصلاة أو من، لكن الاستسقاء والعيد لا، الخطبة من الصلاة وإن كان أخف من الجمعة. ففي صلاة الاستسقاء كالعيد يبدأ بالصلاة ثم يخطب، إما خطبة أو خطبتين عن الخلاف اللي فيها، وتكون الخطبة ليس لها دخل لا في السياسة ولا في خطبة الاستسقاء حتى غير خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يذكرهم بالله واليوم الآخر والقرآن، لكن خطبة الاستسقاء فقط خاصة في الاستسقاء، استغفر يأمرهم بالاستغفار ويذكرهم بأن ما عند الله قريب للمستغفرين ونحو ذلك، ولا يطيل. عمر خطب وما زاد على الاستغفار وقال طلبت لكم الغيث بمجاديح السماء. وفيها أيضا أنه بعد ما يفرغ من خطبته يستقبل قبله يدعو ويحول رداءه. نعم. أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم. الحكم بن نافع شكنيته أبو اليمان وشعيب بن أبي حمزة. نعم. أخبرني عباد بن تميم أن عمه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فسقوا. نعم. هذا بعد ما يفرغ من موعظته يقوم ويدعو الله وهو قائم مستقبل قبلة، كل واحد يدعو لنفسه ثم يحول رداءه. نعم. باب رفع الأيدي في الاستسقاء. نعم. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. هذا بالنسبة للخطبة، إذا كان في خطبة الجمعة ما يرفع يديه إلا إذا كان يستسقي، وكذلك في خطبة الاستسقاء يرفع يديه يستسقي. وعاد فيه مسألة ذكرها حتى ابن رجب في فتح الباري في مسألة وضع الأيدي كيف تكون، جاء في بعض الألفاظ أنه إذا كان يستسقي ظهورهما إلى السماء، بعضهم عاد يفهم منها أنه يكون هكذا، وذكر ابن رجب بعض الآثار في ذلك أن يكون ظهر هكذا، لكن اللي نعرف نحن من لغة العرب أنه مبالغة في الرفع، ومعنى ظهورها إلى السماء يعني تكون هكذا، ويشبهه قول عليه الصلاة والسلام لا يحتوي أحدكم في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. فإذا كان هو جالس على الأرض ومحتبي محتبي وليس عليه إلا ثوب واحد وليس عليه سراويل، قال العلة من النهي حتى لا يفضي بفرجه إلى السماء، معنى هذا أن السماء الأفق، ولا كيف يكون هو جالس ويفضي بعورته إلى السماء إلا إذا كان المراد الأفق اللي أمامه، والسماء كالقبة، السماء على الأرض كالقبة والعرش فوقها أيضا كذلك، فمعنى أن السماء محيطة بكم من كل مكان، فمعنى ظهورها إلى السماء ليس معناها أنها هكذا والله أعلم أو هكذا، أكيد معناها أن الدعاء العادي تكون البطون إلى السماء والظهور تماما إلى الأرض، أما إذا أنت بالغت في الرفع واجتهدت خاصة في الاستسقاء يكون هكذا رفع، فيكون هذا الظهر مفضي إلى السماء اللي هي الأفق اللي قدامك مو باللي فوق رأسك، الأفق اللي أمامك، مثل قوله يفضي بفرجه إلى السماء، هذا مثل هذا والله أعلم أنه مبالغة في الرفع وليس قلب الأيدي، وإن كان ابن رجب في فتح الباري ذكر بعض الآثار لكن هذا الأظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.